وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وإما الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة.